صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في نظرة القرآن للزوجة، والمحور الثاني في حقيقة زواج النبي صلى الله عليه وآله، والمحور الثالث في الدور الرسالي لزوجة الرسالي. نجي الآن إلى المحور الأول. ذكر الدكتور كامل النجار في كتابه قراءة منهجية في الإسلام أن مجموعة من المفكرين والمستشرقين سجلوا قراءة نقدية لنظر القرآن الكريم للزوجة. القرآن الكريم ينظر إلى الزوجة أنها أداة للاستمتاع الجنسي وماكينة للتفريخ والإنجاب، فالقرآن يضع الزوجة في موضع الخدمة الآلية للزوج، فهو لا يرى الزوجة شريكا مكافئا للرجل جديرا بتبادل الحقوق والعلاقة العاطفية. إذا يمكن إغلاق هذه النوافذ حتى الصوت لا يسمع. فهو لا يرى المرأة شريكا مكافئا للرجل في تبادل الحقوق والعلاقة العاطفية، وأنها مجرد أداة للاستمتاع أو أداة للتفريخ والإنجاب، وذلك من خلال عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فإن التعبير عن المرأة بالحرث احتقار لشخصية المرأة وإهانة لكرامتها، لأنه يحصرها في مجال التفريخ والإنجاب، فكأنها لا دور لها إلا كدور الدجاجة في التفريخ والتبييض ليس إلا. مثلا قوله تعالى في آية أخرى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا. هذه الآية التي تجوز للرجل أن يضرب المرأة من أجل أن يقضي وطره الجنسي ومن أجل أن يحصل على متعته الجنسية، إنها تحتقر المرأة وتستصغر قدرها، لأنه حتى لو قال العلماء والفقهاء بأن المراد بالضرب هو الضرب غير المبرح، وأن يضربها ضربا خفيفا بداعي تنبيهها وردعها، فإن ضرب المرأة ولو كان ضربا خفيفا هو جرح لأنثويتها وجرح لشخصيتها. أمن أجل أن يقضي الرجل وطره الجنسي تهان شخصية المرأة وتهدر كرامتها؟ إن هذا يعني دليلا آخر على نظرة القرآن للمرأة نظرة ضيقة، وأنها مجرد أداة للاستمتاع ولا دور آخر. والآية الثالثة: عندما يقول القرآن الكريم: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن القرآن يجعل المرأة في صف الحمامات والمراحيض، لأنه يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وذكر المرأة في عرض المجيء من الغائط يعني أن الدور واحد، فكما أن علاقة الإنسان بمكان الغائط هي علاقة جسدية وهو أن يقذف أوساخه إلى الخارج، فكذا علاقته بالمرأة هي مجرد أن يقذف فيها ماءه ويقوم عنها. فهذه تؤكد النظرة الأخرى للقرآن الكريم، وأنه ينظر للمرأة أنها مجرد أداة للاستمتاع ليس إلا. هذه هي المقالة المطروحة من قبل مجموعة من المفكرين والمستشرقين. نحن نسجل عدة ملاحظات على هذه المقالة. الملاحظة الأولى أن التعبير عن المرأة بالحرث نساؤكم حرث لكم كناية عن أن وجود المرأة عنصر ضروري لاستمرار الحياة على الأرض، وليس كناية عن كونها ماكينة تفريخ أو إنجاب. حتى أوضح لك هذا الأمر، من الأهداف الرئيسية للعلاقة الزوجية بقاء الوجود البشري على الأرض. لو لم يكن هناك تزاوج لانقرض الوجود البشري من الأرض. من أجل استمرار الوجود البشري على الأرض دعت جميع الشرائع إلى العلاقة الزوجية حتى يبقى الوجود البشري متحركا على الأرض. هذا الهدف وهو هدف المحافظة على الوجود البشري هدف فطري تقتضيه فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. ولذلك تلاحظ أنه لم تمر أمة ولم يمر مجتمع بشري إلا وفيه زواج، يعني لم ينقل التاريخ عن أمة أو مجتمع منذ يوم آدم إلى يومنا هذا لم تكن تؤمن بالعلاقة الزوجية. جميع المجتمعات تؤمن بالعلاقة الزوجية مهما اختلفت مذاهبها وديانتها، مما يؤكد أن العلاقة الزوجية هدف فطري طبيعي للإنسان. ولذلك تلاحظ أن الرجل والمرأة جهزا بطبيعتهما البشرية بما يقتضي العلاقة الجنسية وبما يقتضي استمرار الوجود البشري على الأرض. إذا لاحظت المرأة وما جهزت به من الرحم وما جهزت به من المبيض وما جهزت به من جميع الأدوات الخاصة بالإنجاب، تعرف أن مسألة الإنجاب مسألة فطرية طبيعية قرن بها وجود المرأة وهيئ جهاز المرأة الجسدي لأجل تحقيق هذا الهدف، مما يؤكد أن هذا الهدف هدف تقتضيه فطرة الإنسان وتقتضيه طبيعة الإنسان. بل لو لاحظت الآن علماء البيولوجيا وعلماء الطب أيضا يقولون الرجل ليس ضرورا لاستمرار الحياة، المرأة ضرورة لاستمرار الحياة. يمكن أن تنجب المرأة بلا ماء رجل، يمكن للمرأة من خلال استنساخ الخلية وزرعها في رحم المرأة يمكن أن تنجب المرأة، مما يعني أن الوجود البشري استمرار الحياة البشرية على الأرض قد تستغني عن دور الرجل لكنها لا تستغني عن دور المرأة. إذن المرأة عنصر ضروري لاستمرار الحياة البشرية على الأرض، ولولا المرأة لانقرضت الحياة البشرية من الأرض. من هنا نعرف التعبير القرآني نساؤكم حرث لكم. ما كان المقصود بهذا التعبير كما فهم هذا المؤلف أنه مجرد أنها ماكينة للتفريخ، لا، المقصود بهذا التعبير أن استمرار حياتكم على كوكب الأرض يتوقف على وجود المرأة، فهي عنصر ضروري لاستمرار الحياة البشرية على كوكب الأرض. فهذا بيان لأهمية وجود المرأة وليس احتقارا لها أو إهانة لكرامتها وشخصها. هذه الملاحظة الأولى. نجي للملاحظة الثانية. طيب القرآن ما وضع هدفا واحدا، وضع عدة أهداف للعلاقة مع المرأة. يعني أنت أخذت آية وتركت آيات أخرى. هذه الآية عندما قالت نساؤكم حرث لكم ذكرت هدفا من أهداف العلاقة الزوجية ولم تلغي الأهداف الأخرى، بل حددت الأهداف الأخرى في آيات أخرى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه الآية الأخرى بيّنت لنا أن هناك أهدافا أخرى. من تلك الأهداف أن المرأة الشريكة في بناء الأسرة وشريكة في العلاقات العاطفية، لتسكنوا إليها، هذا مشترك كما يقول المفسرون بين الرجل وبين المرأة. المرأة لا ترى الاستقرار العاطفي إلا تحت ذراع الرجل، والرجل لا يرى الاستقرار العاطفي إلا من خلال صدر المرأة، فكلاهما يوفر للآخر السكن بمعنى الاستقرار العاطفي. وعلاقة تبادل المحبة والمودة ركز عليها القرآن الكريم كشراكة، لا أن المرأة في خدمة الرجل وجعل بينكم مودة ورحمة. القرآن الكريم يركز على مبدأ الشراكة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن هناك شراكة في الحقوق، وهناك شراكة في العلاقة العاطفية، فلا ينبغي النظر لآية وترك الآيات الأخرى. الملاحظة الثالثة بالنسبة لهذه الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا. لاحظ العلماء يقولون رفض المرأة للعلاقة للقاء الجنسي، المرأة إذا رفضت اللقاء الجنسي مع الرجل، رفض المرأة للقاء الجنسي تارة يكون بدافع عقلاني وتارة يكون بدافع عدواني. إذا كان بدافع عقلاني، يعني المرأة مريضة مثلا، المرأة مريضة نفسيا، أو المرأة مريضة جسديا، أو المرأة مرهقة أو متعبة، فرفضها للقاء الجنسي ليس نشوزا، يستحق من الرجل أن يهجرها في المضاجع أو أنه يضربها. لا، هذا ليس نشوزا، هذا أمر طبيعي. الرجل ما يعمل مع جدار، يعمل مع كتلة من العواطف والمشاعر، ويعمل مع كتلة من الخواطر، فلا بد أن يكون لدى المرأة استعداد نفسي وجسدي للقاء الجنسي، وإلا المسألة مو مسألة عملية جراحية يقوم بها الرجل مع المرأة. وأما إذا كان رفض اللقاء الجنسي بدافع عدواني، يعني هي تريد تربك الحياة الزوجية، هي تريد تخرب العلاقة مع الزوج، هي تريد تثير مشكلة داخل الأسرة من خلال رفضها للقاء الجنسي، هنا هذا يسمى نشوزا. وبما أن النشوز عدوان على الأسرة، لأنه يربك أجواءها، لأنه يخلق حالة من التوتر وحالة من الصدامية، لذلك أنت تعتبر أن ضرب المرأة جرح لها، رفض المرأة يعتبر جرحا لأجواء الأسرة. إذا كانت أجواء هادئة، أجواء مستقرة، والمرأة ترفض اللقاء الجنسي لا لأجل شيء إلا لأجل إرباك أجواء الأسرة، وهذا يعد جرحا لأجواء الأسرة. يعني ما تصنعه المرأة في هذا الفرض إذا كان بدافع عدواني هو مسألة ذنب، مسألة خطأ لا بد من معالجته، فتعالج أولا بالموعظة، فإن لم يجدي ما زالت مصرة على روح عدوانية فتعالج بهجران المضاجع، فإن لم يجدي فتصل النوبة إلى ضربها ضربا خفيفا، وإن جرح كرامتها لكنها جرحت زوجها وجرحت أجواء الأسرة عندما تعاملت بروح انتقامية أو بروح عدوانية. هذا نظير إنسان يفعل المنكر، ترد إنسان مثلا يفعل المنكر، ترى هذا الإنسان مريض ويعالج مرضه، وترى هذا اللي يفعل المنكر لا إنسان عدواني، خلوا على كيف يعني، من أجل أن لا تجرح كرامته ولا تجرح شخصيته يتركونه يصنع ما يريد من المنكرات. فلا بد من علاج هذا العمل بالتدرج، باللسان، باليد، بأي نوع من أنواع وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الملاحظة الأخيرة بالنسبة إلى آية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، غريب يعني هذا الفهم، أن يجي واحد يفهم يقول والله القرآن جعل المرأة في صف الحمامات. يا أخي هذا كناية عن اللقاء الجنسي، يعني أنت اقرأ الفقرة اللي قبلها، وإن كنتم مرضى أو على سفر. زين، يقول العلماء هذه كناية عن العذر، ولا العذر ما ينحصر بالمرض ولا بالسفر، قد يكون العذر شيئا آخر. فإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا كناية عن العذر وعدم وجدان الماء، حتى لو كان الإنسان داخل بيته إذا لم يجد الماء وكان تحصيل الماء حرجيا عليه تكون وظيفته التيمم. مرضى أو على سفر كناية عن العذر وعدم وجدان الماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مو مقصود بأن يدخل الإنسان بيت الخلاء، لا، هذا كناية عن الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، سواء كان حدث بالبول أو بالغائط أو بنزول المني أو كان حدثا بحدوث ريح. هذا التعبير كناية عن الحدث وليس المقصود به خصوص بيت الخلاء. كذلك عندما قال أو لامستم النساء فهو كناية عن اللقاء الجنسي، سواء كان بين امرأة ورجل أو بين رجل ومرأة أو بين رجلين أو بين امرأتين، يعني أي لقاء جنسي فهو حدث، والحدث يوجب الطهارة، فإن لم يجد الماء فليتيمم. لا يعني أن اللقاء بين الرجلين أو المرأتين جائز، لا، هو ليس جائز حرام، لكن لو حصل لكان الغسل مترتبا عليه، فإن لم يحصل الماء فتصل النوبة إلى التيمم. إذن المقصود أو لامستم النساء ليس خصوص ملامسة المرأة، بل المقصود عبارة أخرى عن كل لقاء جنسي. إذن بالنتيجة لا يكون هذا الذكر إهانة للمرأة أو جرحا لكرامتها كي تسجل نظرة سلبية عن نظرة القرآن الكريم تجاه الزوجة التي هي شريكة الرجل في بناء الأسرة السعيدة المستقرة. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وسلم. الآن بعض المستشرقين سجل ملاحظة نقدية لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، فقال بأن النبي كان إنسانا برجماتيا، يعني النبي كان إنسان مصلحي يفكر في ذاته دائما، والدليل على أنه إنسان برجماتي لا يفكر إلا في مصالحه وفي منافعه الذاتية أنه تزوج خديجة وهي تكبره بسنوات، هو ابن 25 وهي بنت 40 سنة، ما تزوجها لأجل تأسيس علاقة زوجية مبنية على التكافؤ، وإنما تزوجها طمعا في أموالها، ولم يتزوج عليها حال حياتها حتى لا يخسر أموالها، فانتظرها حتى تموت ثم تزوج على ما يريد. ومما يدل على أنه إنسان برجماتي غريزي يتحرك وفق غريزته أنه تزوج زوجات كثيرات، تزوج 9 زوجات، مما يدل على أنه كان يسير وفق غريزته، ولما حصل له المجال حيث أصبح سيدا ورئيسا تزوج زوجات منهن أبكار ومنهن ثيبات كي يقضي وطره الجنسي والعاطفي بحسب ما يريد. هذه الملاحظة لا بد من الإجابة عنها. أولا ليكن معلوما أن النبي ما طلب خديجة، وإنما خديجة طلبته صلى الله عليه وآله. جميع المؤرخين ينصون على أن الذي طلب الآخر هو خديجة وليس النبي صلى الله عليه وآله. خديجة لما استأجرته للمباردة في أموالها فرأته أمينا نزيها، وكان معروفا بين قريش بجمال وجهه وحسن أخلاقه، وكان معروفا بأمانته وصدقه، فإن خديجة هي التي طلبت الزواج منه صلى الله عليه وآله. وخديجة أوصلت الأمر إلى أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وآله، أبو طالب شجع النبي على قبول الأمر، مشى أبو طالب لخطبتها من عمها وكان أبوها متوفيا. وصل أبو طالب لعمها وقال له: الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا عند بيته الحرام، وجعلنا الحكام على الناس، ورزقنا بيت هذا البلد الآمن، ورزقنا من رزق هذا البلد الآمن. ثم قال: وإن ابن أخي هذا لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح عليه، ولا يقاس به أحد إلا عظم منه، وإنه وإن كان قليل المال إلا أن المال رفد جاري وظل زائل، وإنه والله لذو حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل، وقد جاء يخطب خديجة والأمر برضاها وإذنها. فتمت الخطبة وعقد بالنبي صلى الله عليه وآله عليها، وتم الزواج من خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ثانيا، أن النبي لو كان قد تزوج خديجة لأجل مالها لا لأجل صفاتها الأخرى لما بقي النبي يذكرها حتى آخر لحظة من حياته. كان النبي شديد الحب لها، كان شديد اللهجة بذكرها، كان لا يستوي يذكرها في كل أوقاته، كان بعد وفاتها يذبح الشاة صدقة عن خديجة ويصلي عن خديجة، ويذبح الشاة ويهديها لصديقات خديجة حتى يتذكرن خديجة، وكان يذكرها قائما وقاعد في كل أوقاته، حتى قالت له أم المؤمنين عائشة كما يذكر ابن هشام في السيرة الحلبية وفي البداية والنهاية: ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد وحرمته غيرها. أي أن النبي أوضح في هذا النص عظمة خديجة، وأنه إنما تزوجها لأنها كانت تملك قوة الإرادة وصلابة العزم، وكانت تملك روح الجهاد والتضحية، وكانت كما أخبره الله تعالى مصدر نسله الطاهر إلى يومنا هذا، المصدر خديجة بنت خويلد، كما نزل عليه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وكانت الكوثر فاطمة الزهراء. ثالثا، عندما تأتي لزوجات النبي الأخرى، النبي ما عدد زوجاته لأجل إشباع شهوته ولا لأجل قضاء غريزته، وإنما كانت إعداد زوجاته إما لدوافع إنسانية وإما لدوافع اجتماعية وإما لدوافع تشريعية وإما لدوافع دعوية وحركية. الدوافع الإنسانية، تزوج سودة بنت زمعة بعد خديجة بنت خويلد، بعد وفاة خديجة تزوجها وهي أرملة كبيرة في السن، تزوجها بعد موت زوجها في الحبشة لأنها امرأة مؤمنة مهاجرة، فلو لم يتزوجها لبقيت بلا كفيل، وربما رجعت إلى مكة فلقيت العذاب من المشركين من أهل مكة. تزوجها لدوافع إنسانية محضة، حفظها وحفظ إيمانها وإسلامها. دوافع اجتماعية، تزوج زينب بنت خزيمة بعد وفاة زوجها عبد الله ابن جحش، يعني تزوجها وهي أرملة. لماذا؟ لأن زينب بنت خزيمة كانت ملاذ للفقراء والمساكين في زمن زوجها عبد الله بن جحش، كان ثريا وكانت زينب ملاذا للفقراء، تلجأ إليها الفقراء والأيتام والمساكين. فلما مات زوجها انكسرت شخصيتها الاجتماعية، لأنها فقدت الممول، فقدت الثروة التي من خلالها تسعف الفقراء والمحتاجين، فتزوجها النبي صيانة لماء وجهها وأبقاها على مركزها الاجتماعي الذي كانت عليه أيام زوجها السابق. لاحظ مثلا الدوافع التشريعية، النبي تزوج زينب بنت جحش، لماذا؟ زيد ابن حارثة كان ابن النبي بالتبني، يعني في الجاهلية كان من أعراف الجاهلية أن الإنسان يتبنى إنسان آخر، يعني إذا شوف إنسان فقير لا كفيل له يتبناه، يعني يعتبره ابنا له حتى يتكفل رزقه ورعايته. النبي تبنى زيد ابن حارثة، كان إنسانا فقيرا معدما لا راعي له ولا كفيل، تبناه النبي. من أعراف الجاهلية أن الابن بالتبني كالابن الحقيقي، يعني يورث وتجري عليه أحكام الابن الحقيقي. طبعا من أحكام الابن الحقيقي شنو؟ أن الأب لا يتزوج زوجة ابنه، هذا من أحكام ملة إبراهيم الخليل، يعني من عهد إبراهيم الخليل بقي هذا الحكم إلى زمان الجاهلية، أن الأب لا يتزوج زوجة ابنه. إذن بما أن زيد ابن حارثة ابن النبي بالتبني، فعند الجاهلية مثلا أنه لا يجوز للنبي أن يتزوج زوجة زيد لأنها زوجة ابنه. النبي أراد أن يفهمهم أن الابن الحقيقي غير الابن بالتبني، لا يترتب على الابن بالتبني أحكام الابن الحقيقي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زيد تزوج زينب بنت جحش اختلف طلقها زيد، لما طلقها زيد تزوجها النبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني ما يصير على المؤمنين حرج أن يتزوجوا زوجة أبنائهم بالتبني، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذا دافع شرعي، وقد يكون لدافع دعوي. كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله حتى يرسخ كيان دولته الإسلامية وحتى تستقر دولته الإسلامية اضطر إلى أن يتحالف مع القبائل العربية، أن يقيم تحالفا مع القبائل العربية حتى يحتفظ بنصرتها لدولته الإسلامية. ومن أهم التحالفات عند العرب تحالف المصاهرة. المصاهرة يعتبر أكبر حلف عند العرب، فالنبي صاهر القبائل حتى تكون حليفا له في إقامة دولته الإسلامية. تلاحظ مثلا تزوج جويرية، جويرية بنت من؟ بنت الحارث. الحارث سيد بني المصطلق، سيد بني المصطلق، هؤلاء قبيلة ضخمة. النبي اصطدم مع هذه القبيلة، انتصر عليها. لما انتصر عليها أسر من هذه القبيلة 200 رجل، وجيء بجويرية بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وآله فتزوجها النبي. لما تزوجها النبي قال المسلمون كيف نأسر أطهار رسول الله؟ يعني ذول 200 رجل اللي من قبيلة بني المصطلق كيف نأسرهم وقد أصبحوا أطهار رسول الله؟ فأطلقوا سراحهم. فلما أطلقوا سراحهم آمنت قبيلة بني المصطلق كلها لهذا العمل الجميل الذي صدر من النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن زوجاته وكثرة زواجه كان لدوافع إنسانية ولدوافع اجتماعية ولدوافع تشريعية ولدوافع دعوية، ولم يكن بدوافع شهوانية. وإلا لو كان النبي شخصا تحركه الغريزة والشهوة لمتع نساءه بأفضل المتع، ولعاش حياة مرفهة من خلالها يشبع شهوته وغريزته، بينما كانت حياته حياة الزهد والتقشف والبعد عن الدنيا. حتى اشتكت زوجاته، شكلوا حلف، بعض زوجاته شكلوا حلف معارضة للنبي صلى الله عليه وآله، ودخلوا عليه قالوا أتهب الغنائم للشرق والغرب ولا تهبنا؟ ليش ما تعطينا من الغنائم قلائد ذهب؟ محنا زوجات الرئيس، محنا زوجات الحاكم والملك، ليش ما تعطينا من الغنائم قلائد الذهب والفضة؟ شكلوا أمام حلف معارضة. فنزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أطلقكم إذا تريدوا الحياة الدنيا مصيركم الطلاق. أسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نجي الآن إلى المحور الثالث بالنسبة إلى زوجة الرسالي. أحيانا قد تكون المرأة زوجة لرجل رسالي. الرجل الرسالي هو الرجل الذي تكفل برسالة اجتماعية. الطبيب رجل رسالي لأنه تكفل برسالة اجتماعية. مسؤول الجمعيات الخيرية رجل رسالي لأنه تكفل برسالة اجتماعية. رجل الدين رجل رسالي لأنه تكفل بأداء رسالة اجتماعية عامة. عندما تصبح المرأة زوجة لرجل رسالي كطبيب كرجل دين، هذه المرأة تعيش صراعا حادا بين الاستقرار العاطفي وبين الحياة المرفهة. لماذا؟ لأن زوجة الرجل الرسالي تعيش نقصا من عدة جهات. تعيش نقصا من ناحية العلاقات العاطفية باعتبار أن زوجها مشغول عنها في أغلب الأوقات، ولو كان حاضرا معها فهو مشغول البال ومشغول النفس عنها، وبالتالي لا تلقى من الرجل الغذاء العاطفي الذي تلقاه امرأة اخرى من اي رجل اخر. زوجة الرسالي تعيش نقصا في المجال المادي، لان الزوج في اغلب الاوقات مشغول عن الاسرة، فلا يستطيع ان يوفر وسائل الحياة المرفهة والوسائل المادية المختلفة لزوجته ولعياله. زوجة الرجل الرسالي تعيش أزمة، لأنها تتحمل أعباء الأسرة وحدها، يعني هي التي تتحمل تربية الأطفال، هي التي تتحمل إدارة أمور الأسرة وحدها، لأن زوجها مشغول عنها. من هنا زوجة الرجل الرسالي، زوجة الطبيب، زوجة رجل الدين، زوجة أي إنسان، افترض مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير جمعية خيرية، أي إنسان يكون أغلب أوقاته مشغولا. زوجة الرجل الرسالي قد تعتبر زوجها إنسانا أنانيا، قد تعتبر زوجها إنسانا مصلحيا، لأنه يسحقها من أجل طموحاته، لأنه يسحقها ويسحق استقرارها العاطفي من أجل أن يصل إلى طموحاته ومن أجل أن يصل إلى أهدافه، فهي أداة مسخرة لخدمته وخدمة أبنائه، بينما هو يسير ليصل إلى أهدافه وطموحاته. من هنا كان الأمر يحتاج إلى تعليق، وهذا المسألة باحثينها علماء الاجتماع، يعني مطروحة زوجة الرجل المشغول عن زوجته. من هنا احنا نطرح عدة امور. اولا زوجة الرجل الرسالي شريكة مع زوجها في بناء الحضارة والحياة، وهي المصداق الحقيقي للحكمة المشهورة وراء كل عظيم امرأة. هذه مو حكمة حديثة ترى، هذه ذكرها الجاحظ من ايام العباسيين، يعني مو شيء جديد. وراء كل عظيم امرأة، يعني زوجة الرجل الرسالي شريكة مع زوجها في رسالته، شريكة مع زوجها في بناء الحياة، فهي تشترك مع زوجها في كل أجر وكل ثواب يحصل عليه زوجها نتيجة خدمته للمجتمع ونتيجة خدمته للأمة. امرأة وقفت على رأس النبي صلى الله عليه وآله، قالت: يا رسول الله، إنا معاشر النساء قواعد بيوتكم، قاعدين بالبيت، كفيلات أبنائكم، ملقى لذائذكم وشهواتكم، وإن الرجال فضلوا علينا بالجهاد وحضور الجمع، فهل لنا من الأجر شيء؟ يعني إحنا بعد فوق، إحنا نقول جوع وضرب جموع، يعني فوق ما إحنا جالسات في البيوت مسؤولات عن تربية الأبناء، فوق هذا أجرنا ضعيف، هل لنا نصيب من الأجر؟ التفت الرسول لأصحابه قال: هل سمعتم كلاما أحسن وأبلغ من كلام هذه المرأة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أبلغ النساء إن جهاد المرأة حسن التبعل، وأن للمرأة من الأجر ما لزوجها المجاهد في سبيل الله. يعني هذا الرجل يطلع للجهاد في سبيل الله وقد يضحي بنفسه في سبيل الله، الأجر الذي يحصل عليه تحصل عليه زوجته الصابرة المتكفلة برعاية أبنائه. هذا أولا. ثانيا، هذا الأمر ما يختص طرف المرأة، قد ينعكس يصير شنو طرف الرجل. الرجل يتزوج امرأة طبيبة، هو الرجل مثلا افترض مدرس، يروح 5 ساعات 6 ساعات المدرسة، يرجع إلى البيت، يرجع إلى البيت، البيت فارغ، لماذا؟ لأن زوجته طبيبة، يمكن أحيانا عندها دوام ليلي، مشغولة في أغلب الأوقات، إذن الكلام هو الكلام. أو رجل يتزوج امرأة مسؤولة مثلا عن رعاية اجتماعية، أو رجل يتزوج امرأة خطيبة أو عالمة في الدين، وحينئذ ينقلب الأمر كما نوصي المرأة بالصبر على زوجها الرسالي، نوصي الرجل أيضا بالصبر على زوجته الرسالية. وكما نقول وراء كل عظيم امرأة، نقول وراء كل امرأة عظيمة رجل يشاطرها في أداء رسالتها وفي إتقانها خير إتقان. إذن هذا أمر ليس هضما للمرأة، بل هو أمر مشترك بين الرجل والمرأة. وثالثا على المرأة، طبعا كثير من الأخوات يدروا أنا ليلة السابعة أتعرض لموضوع حول المرأة، فيوم سادس اتصالات ورسائل، ما أشوف الرجال يتصلوا يعني، وكأنه النساء يستغلوا هذا اليوم في الاتصالات، يعني عرفوا هذا الليل الموضوع عن المرأة. زين، مع الأسف يعني أنا أستمع مشاكل كثيرة من خلال هذه الاتصالات والرسائل، الزوج اللي يستغل أموال زوجته ولا يؤديها إلى زوجته، الرجل اللي يستغل طيب زوجته فمثلا يعاملها معاملة جافة أو معاملة شديدة، الرجل الذي لا يعنى بتربية أبنائه ولا بأطفاله. على أي حال، أغلب المشاكل الاجتماعية ناشئة عن عدم عناية الرجل بالمرأة، أو عن عدم تفهمه لطبيعة المرأة وما تقتضيه طبيعة المرأة. المرأة الصابرة لها من الأجر العظيم، والرجل الصابر له من الأجر العظيم. وكمثل أعلى لزوجة الرجل الرسالي، فلتقرأ المرأة سيرة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد كانت زوجة رجل رسالي، لكنها ضحت في سبيل رسالته، ضحت بأموالها، ضحت بمكانتها الاجتماعية، تزوجت النبي فهجرنها نساء قريش وقالوا آمنت بيتيم قريش، ضحت بمكانتها الاجتماعية، ضحت بأموالها في سبيل دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ونزل جبرائيل من الجنة وقال بشر خديجة بأن لها بيتا في الجنة من قصب، يعني من الذهب المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. والمثل الآخر فاطمة الزهراء التي وقفت دون أمير المؤمنين، ضحت بضلوعها، ضحت بجنينها، ضحت بجسدها، ضحت بآلامها، ضحت بكل ما جرى عليها في سبيل الدفاع عن حق الخلافة وعن حق الإمامة. ومن المثل الأعلى لزوجة الرجل الرسالي أم البنين الأربعة. ترى العراقيين عندهم علاقة كبيرة بأم البنين، لأن أم البنين كانت امرأة عراقية، العراقيون لهم علاقة كبيرة بأم البنين، والعلاقة في محلها، أم البنين التوسل بها يقضي الحوائج، التوسل بأم البنين يقضي الحوائج. وإذا نذر الإنسان لله نذرا بثواب أم البنين قضيت حاجته كما هو المجرب. هذه المرأة البطلة العظيمة تزوجها الإمام أمير المؤمنين، وبعد سنة من زواجها جاء البشير وقال ولدت لك فاطمة بنت حزام الكلابية ولدا، فجاء للبيت قال فاطمة ناوليني مولودي، فناولته مولوده قال سميته العباس، أخذه وضعه في حجره وإذا هذا الجنين يضرب بيديه من تحت قماطه يريد أن يخرجهما. الإمام فل القماط وإذا بهذا الولد يلعب بيديه يمينا وشمالا. قام الإمام علي يقلب كفاه ويبكي. قالت أم البنين أبا الحسن: قطعت قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي وهذا بعد وليد صغير. قال لها: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه؟ قال: يا أم البنين، كأني بهاتين الكفين قد قطعتا يوم كربلاء، وكأني بهذا الرأس قد فضخ بعمود من حديد. عجيب عجيب، لماذا لماذا؟ قال: فداء لولدي الحسين. فسجدت لله شكرا، قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. احنا نريد نشتري رضا الزهرة. وصارت تنتظر ذاك اليوم اللي ولدها يصير فداء لولد الزهرة، تنتظر ذاك اليوم الى ان جاء بشر بن حذلم الى المدينة. دخل بشر بن حذلم الى المدينة ينعى الحسين: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرى، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجتها، وإذا بامرأة قد خرجت معصبة الرأس متوكئة على عصاه وهي تنادي: أيها الناعي قف قليلا حتى أسألك. وقف الناعي، قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربع، أريد أسألك عن أولاد شبان أربعة. قال لها: يا أم البنين، لا تسأليني، أنا أجاوبش، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العظيم. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين، المهم ولدي الحسين، المهم حبيبي الحسين. قال لها: اذا خذي حجرا من الارض واضربي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وليتها حضرت يوم كربلاء عندما حمل الراية وحمل القربة وحمل على القوم. وطب الماي بس هيا سب غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لأن أخوه حسين وذب الماي من شفة وتحس، شلون اشرب واخويا حسين وساكنة والحرام واطفال ربع وضين قلب العليل اشتعلني. حمل القربة ورمى الماء من يده، خرج من النهر، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فافترقوا عليه من كل جانب. عظم الله اجوركم، فجاء سهم فوقع في القربة واراق ماءها، ثم جاء سهم فوقع في عينه، هذا وهو يقاتلهم. عظم الله اجوركم، ف فحمل عليه لعين ضربه بالسيف على يمينه وقطعها. قال والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني. حمل السيف بشماله فحمل عليه لعين اخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها. نادى لا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري. هذا وهو يقاتلهم والسيف في فمه فحمل عليه ابن الطفيل ضربه بعمود من حديد على ام راسه وخر يقول في دمه. نادى عليك مني السلام يا ابا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وقطع على جسده. نادى الان انكسر هذا الان فلت شوكتي الان شمو تبيعي. اللهم بحق ام البنين الاربعة بحق ابي الفضل العسكر في مرضانا ومرضى المؤمنين خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائجهم وارحم امواتنا وامواتهم والى ارواح اموات الجميع بلغ دوام الفاتحة تسبقها الصليب.